الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تسجيل للقاء بشيخ طنجة العلامة محمد الجرسي حفظه المولى ونفع به، جرى بعروف الشمال مدينة طنجة في ضيافته ببيته بين العشاءين في 27 من جماد الثانية سنة 1429 الموافق للتاريخ النصراني الأول من يوليو سنة 2008. قد ألقى فيها الأخ أبو عبيدة محمد زريوح على الشيخ بعض الأسئلة المتعلقة بسيرته العلمية والدعوية، والله نسأل أن يحفظ لنا علماءنا ويبارك في دعوتهم السلفية ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا للجلوس مع فضيلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وينفع الشباب الذين يستمعون لهذا الشريط ويجعلكم ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا، نود حفظكم الله لو نعرف شيئا من سيرتكم في الطلب والتحصيل، طلبكم للعلم ومشايخكم ورحلاتكم العلمية إن كانت تمت رحلة حفظكم الله، حبذا لو نسمع منكم جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن درسنا بداية البادية، حفظنا القرآن منذ السبعة، ودرسنا بعض العلوم مثل الأجرومية البداية وابن عاشر شرح نيارة، وبعدين درسنا في القرية نفسها الفيس بن مالك المكودي إلى النحو إلى إلى إلى الجوازم البداية إلى النواصب والجوازم في أفلس بن مالك. وبعدها رحلنا من تلك القرية إلى قرية أخرى تسمى في دجبو، قرية طنجة، على الشيخ اسمه عبد المجيد. هناك درسنا بعض العلوم، أيضا درسنا شيء من التفسير، شيء من مصطلح الحديث والفرائد، فرائد هذه الموارد يعني. ثم الفيس بن مالك أيضا بن بكودي نحو ختمتين أو ثلاث ختمات. كل هذا في القرية شيخنا؟ لا في القرية القرية الثانية. كم عمركم في القرية من شيخنا لما حضرتم الألفية وكملتم لها؟ يعني 16 سنة في القرية. بعدين قرأنا شيء من تحفة ابن عاصم في هذه القرية والمنطق والسلم والاستعارة بالبوري هذا المعروف. نعم. انتقلنا بعدين من هذه القرية إلى طنجة، درسنا هنا على بعض من كان هنا يدرس في ذلك الوقت، درسنا أيضا تحفة ابن عاصم على الشيخ محمد نجيب قال كان هنا قاضيا في رحمه الله. نعم. ودرسنا ايضا الفيس بن مالك الموضح على واحد يقول الشيخ عبد الله بن عبد الصادق. اتصلنا هنا بالشيخ زمزمي، درسنا بعض العلوم مصطلح الحديث، ايضا اصول الفقه الزمزمي الغماري. نعم. وبعض كتب التفسير ابن كثير، هو الوحيد من ابناء الصديق اللي درستم عليه شيخ. نعم. لا، درست على حسن الصديق، هذا حسن عليه مقدمة جمع الجوامع. نعم. درست جمع الجوامع كله على هذا الحديث محمد نجيب. اي نعم. درسنا على سعد عبد الله بن نون. نعم. ما شاء الله. درس عليه بعض سعد التكبير وفي الأدب. أي نعم. إحنا درستم كل فن على شيخ على حدة، يعني كل شيخ متخصص في فن في علم معين، أم تجد الشيخ مثلا له باع في عدة علوم وتدرسون عليه الأصول والتفسير وغير ذلك؟ الفقهاء اللي كانوا هنا قدماء كانوا عبارة عن جامع. نعم. سيد الفقيه يعني عنده باع في اللغة العربية، في أصول الفقه، في الحديث، في البلاغة. ما شاء الله. تجده يعني. نعم. أبرز المشايخ الذين استفدتم منهم شيخنا لهم بصمة في حياتكم العلمية. هذا الشيخ زمزمي أخذنا عنه كثير الحقيقة. كنا في البادية كنا نقلد مذهب ابن مالك. نعم. هكذا. ولكن لما دخلنا إلى طنجة وجدنا الحمد لله ناس متفتحين في السنة وهذا، فالحمد لله تشبعنا بخصوص كتاب كتب نتيمية وابن القيم وصف العقيدة. نعم. فكان خير كثير الحمد لله بواسطة هذا الشيخ زمزمي. للأسف الشيخ زمزمي كان عمسي في التوحيد الألوهية. ما شاء الله. كان ينكر الشركيات هذه وينكر كل البدع ويحارب القياس. نعم. أما للأسف توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات للأسف كان جرت المناظرة بين الشيخ الألباني. أي لما جاء الشيخ الألباني نعم أول ما سأل هو الشيخ الألباني يعني عن عقيدة هذا الشيخ عقيدة الزمزمي، فعرفناه بعقيدته. نعم. فطلب مناظرة. نعم. الشيخ الألباني هو الذي طلب المناظرة. نعم هو طلب مناظرة لعله يقنعه، خصوصا لو شاف بعض كتبه وأحكينا له عن محاربته الشركيات والبدع. نعم. هذا ف يعني ود له لو يتصل به. كيف كانت المناظرة شيخنا وهل حضرتموها؟ المناظرة ما كانت مسجلة. زارنا الشيخ الألباني في سنة يعني أواخر السبعينات في تاريخ النصارى، واتصلنا به وزار المغرب مرتين، خصوصا طنجة مرتين، وزار المغرب ثلاث مرات، لكن المرة الأولى لو كان في مراكش والدار البيضاء وحدها، وبعدين الزيارة الثانية والثالثة كان زيارة في طنجة. استفدنا منه بفضل الله عز وجل كثير كثير. استفدنا من الشيخ في عدة أيام ربما معدودات ما لم نستفده بمعاشرة وتسلمنا على بعض مشايخ سنين. سنين. كم كان عمرك أنا ذاك شيخنا؟ نعم. كم كان عمرك تقريبا أنا ذاك لما التقيت بالشيخ؟ أنا عمري أنا ما يزيد على 35 سنة. 35 سنة. استفدت منه في العقيدة شيخنا؟ نعم. في العقيدة. نعم. بل نعم استفدنا منه الكثير في العقيدة والأمور الحديثية وفي الفقه وفي كل ما يعني. يجرون إلى سؤال شيخنا، عقيدتكم قبل الشيخ الألباني يعني استفدتموها من نعم. من؟ لا أنا استفدت العقيدة بفضل الله عز وجل غالب هم بن القيم رحمه الله. كنت معجب بن القيم، كان يعجبني أسلوب بن القيم وقرأت له عدة كتب خصوصا الرسائل الصغيرة وزاد مخصوص زاد المعاد وعلم وقعي كتب شغوف بالعلم وقعي. نعم. يعني لم تتأثروا بالواقع والبيئة التي عشت؟ لا من قبل نعم، من قبل. ولكن لما دخلنا إلى طنجة واتصلنا بهؤلاء المخصوص الصديقي والزمزمي كان يعجبه القيم. نعم. جل فهو تأثرنا من القيم. وبعدين هو لعله ما كان عنده ابن تيمية بذاك. كان ينفر من تيمية. نعم. ولكن بفضل الله أنا شخص من تيمية. أعجبني من تيمية اليوم، وخصوصا كنت لما نقرأ لابن القيم دائما كان يحيل على شيخ الإسلام. فأنا كنت يعني أدركت على أن ابن القيم هو شارح لكلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وفعلا كذا هو عزيز. نعم. شيخنا التقيتم الشيخ احمد الغمالي؟ احمد لا ما التقيتم به؟ لا ابدا. لما دخلنا طنجة كان هو خرج من طنجة. خرج من طنجة. نعم. كنا ما زلنا شيخنا. نعم. عبد الله عبد الله اتصلت به. استفدت منه. اتصلت به ونظرته في 12 مسألة. الله أكبر. وفي كلها وبعدنا شهود معنا. ما شاء الله. وفي كلها يشهد. الله أكبر. أي نعم. مسجل شيئاً؟ ما مسجل. ولو كتابة شيئاً. للأسف. ولو ملخص المناظرة. ملخص ما في. لا إله. وأذكر من المناقشات التي. نعم. التي دارت بيني وبينه. أن واحد كان يسأل وهو يجيب، ولما يجيب إذا أخطأ في الجواب كنت أنا أجيب صح. بجملتها سئل عن الجارية التي قالت أين الله. صحيح مسلم. صحيح مسلم. يقول له هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث شاذ. هو يقول هذا الحديث شاذ. ليش شاذ؟ قال لي أنه مخالف القواعد. الإيمان كان بالشهادتين، وهذه كانت تقول أين الله، فهذا هذا شهادة بشهود. فأنا أجبت الأخ، أجيب الأخ وهو يسمع. قلت أن هذا الحديث أنا لي فهم فيه. إيش هو؟ أقول هذا الحديث السؤال كان للجارية. الجارية كانت لا تحسن النطق باللغة العربية، كانت عجمية. لو كانت تحسن النطق باللغة العربية لقالت لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ولكنها لا تحسن، بدليل أنها في الحديث صحيح مسلم أشارت لما قال أين الله، أشارت إلى السماء. من أنا؟ أشارت تعني رسول الله. إذن هذا يدل على أنها كانت عليه. وكان في رواية أخرى وصحها الشيخ سبحان الله أخيرا، أنا كنت أعرف هذه الرواية ضعيفة، وذكرها ابن القيم على أنها ضعيفة، والرواية الحمد لله صححها الشيخ السلسلة الصحيحة على أن حديث صحيح، أنها كانت عجمية. وزال الإشكال إيه شيء؟ أين الشذوذ هنا؟ ما في شذوذ. لما أجبت أنا الأخ والشيخ هذا الغماري يسمع، سكت ولم يرد جوابا. هذه واحدة. ثانية، هو عنده تأليف في الترك، لأن الترك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا لا يعد ذلك الترك شرعا شريعة، يعني الترك يصبح شريعة يجب أن نترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هكذا. نعم. فهو ألف الكتاب في هذا الموضوع، أجاب بهذا الذي سمعت. فأنا صدرت الأمر، قلت له من السائل، قلت له الترك لابد، إذا كان الترك بحيث الأسباب قائمة للفعل والشروط متوفرة والموانع منتفية، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، في ذلك ترك سنة راتبة، كان فعل راتب. فمثلا الجنازة كانت موجودة في عهد رسول الله ولم يؤذن لها، والجماعة مطلوبة في الجنازة لم يؤذن لها، والموانع منتفية والشروط متوفرة، نعم الأسباب قائمة، ولم ينط به حكم وهو الأذان، فيصبح ترك الأذان سنة راتبة. فماذا أجاب؟ سكت كذلك. نعم، أنا تعجب قضية ابن القيم في هذا الموضوع نفسه، هو في غير هذه المسألة يقرر نفس التقرير. قضية الجناء، قضية القراءة على الميت، قراءة الميت، كان الميت موجود في عهد رسول الله، القرآن موجود والحفظة موجودون، ورسول صلى الله عليه وسلم عليه نزل، والصحابة الكثير من يحفظ القرآن، ولم يثبت أنهم قرأوا، ولو ثبت لنقل. فيصبح ترك القراءة أيضا نفس ما قلنا. أنا أتعجب القيم كيف في كتابي الروح يقول نعم القراءة على الميت قياسا على الصدقة وقياسا على الدعاء وقياسا هذا، للأسف أيضا يقرره قضية أخرى، وهو يقول القياس بالنسبة للقياس، يقول إذا كان سبب القياس قائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القضية موجودة، يعني فرع من الفروع موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم ينط به حكم، لا يجوز بعد ذلك أن نقيس نحن هذه الجزئية التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيسها على أصل آخر، والحال أن هذه الجزئية كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطبع حكم فلا شرعنا بقياس. نفس الشيء نعم كنيسة قيسة يا ابن القيم نعم ما حبنا ابن القيم وسجلنا ابن القيم ما شاء الله، ولكن أنا أقول للأسف نقول كما قال ابن القيم نفسه رحمه الله نعم. شيخ الإسلام حبيب علينا لكن نعم. الحق أحب إليه نعم خلاص كيف قال سقراط المسكين أحب الحق وأحب أفلاطون لكن الحق أقدر من أفلاطون شيخنا سؤال كذلك اهتمام المغاربة بعلوم الآلة سببه شيخنا هل لقلة شيخنا علوم الثمرات عندهم يعني الحديث حديث عند المغاربة متى وصل استلم متأخرا مقارنة بالمشارق يعني المغاربة فيهم محدثون وفيهم عباقرة قديما وحديثا حديثهم في الحقيقة ما لها ليس لها أساس من الصحة أبدا فالحديث من قديم وجوز المغاربة قاضي عياض عبد البار ومن قبلهم كان الكثير موجود ومن بعدين كذلك كان هل لكن للأساس أن ما هناك من أبرزهم الوجود وكتب عنهم يعني وذكر مآثرهم وتآليفهم وما خلفوه من ما شاء عبد الحق إشبيلي نعم كثير كثير منهم موجود فهم ولذلك يقال أنه لما كان المشارقة يعيبون على المغارب هذا وربما يعدون المغرب أنه لا شيء ما في هذه في جميع العلوم قام كان هذا جنون قام عمل نبوغ مغربي أدب العرب وقام عماس وألف عن كل شخصية تأليفا خاصة ترجمة خاصة وهذه ترجمة مطبوعة موجودة نعم كل لينفي ما تهم به المغرب من هذه الفريق حتى قال شكيب أرسلان أمير البيان في الله في نظر المغرب أول نعم. قال سعد الله يقول أن أخرج المغرب من مرقب إيه نعم شيخنا حضرك الله ذا عطيفكم بارك الله فيكم في مجال التعليم والتدريس فما هي النصائح التي توجهونها للطلاب العلم وللمعلمين والله يا أخي الكريم أنا أقول ما صح على ما تقدم بك على كما قال ابن مالك ينبغي أن هذه المؤسسات القرآنية الموجودة الآن المدارس العتيقة فيها خير إن شاء الله طالب ينبغي أن يسلك الطريقة القديمة هو الطريق اللي بدينا احنا فيها هي خير من الطريقه المستحدثه الان شحن المعاصره الاكاديميه هذه الحديثه فيها الكثير من الخير ما في شيء نعم ولكن ناخذ ما هو خير منها ولا نترك الطريقه القديمه الطريقه القديمه كان الطلبه يحفظوا مصنفات الطالب يحفظ حفيد بن مالك يحفظ تحفظ من عاصم يحفظ الزقاقية يحفظ نعم التلخيص يحفظ يعني جمع الجوامع يحفظ علوم كثير يحفظ المصنفات في اللغة العربية في الأدب يحفظ مقامة الحريري كان من يحفظوها نعم فكان عباقرة علوم ما فيش هذا أبدا هذه العلوم العصرية والعلوم الحديثة ما فيها من شيء أبدا هنا ما تقيكم شيخنا الطالب العلم طلاب لحالة طلبة العلم شيخنا في المغرب نجانا نسأل عن طلبة العلم في المغرب حالهم مقارنة بحال من مضى من المشايخ يعني هل هو الحال يعجب شيخنا هل يسر الحالة العلمية في المغرب على وجه العموم على وجه العموم أنا أقول بالنسبة للشمال نعم. عندنا بعض المدارس العتيقة الحمد لله خرجت كثير عندنا هنا في طنجة الاستحمام عنده كان تقريبا ما يزيد من 300 طالب فخرج طنجة مدارس عتيقة الحمد لله يدرسون كما قلت لكم في اسم مالك يدرسون تحت اسم العاصم يدرسون الشيخ خليل يدرسون التفسير يدرسون أصول الفقه يدرسون يعني الطريقة العتيقة فيها خير الطلاب الذين يتخرجون من هذه المدارس الله فيهم خير كثير نعم هذا شكرا لكم جهد كبير حضرتكم الله تعالى في محاربة البدع والانحرافات العقدية شيخنا هل تعتقدون أن المغاربة لوجه العموم يستجيبون لهذه الدعوة دعوة التوحيد ودعوة السنة هل ثمة إقبال شيخنا بتجربة أنا في الميدان تقريبا أكثر من 45 سنة ما وجدت إقبالا من الناس أكثر من إقبالي مع الدعوة السلفية والله بحيث عندنا هنا في طنجة نعم تجد من لا صلة له بالعقيدة السلفية ما يجلس عليه لا أفراد قلائل وربما يعني يسأم اليوم غدا بعد ما يجلس أحد فيه سلف لكن الذي يدرس العقيدة السلفية نعم استجد إقبال عليها عقيدة النظر هذا بالتجربة نعم. إذا شيخنا كيف نقدم هذه الدعوة هذه العقيدة للناس تنصحون الدعاة بتقديمها على نمط معين مثل شيخنا أنا كل حال الإنسان إذا تشبع بشيء لا بد كل إناء يشعر بما فيه كما يقول فاللي عنده العقيدة السلفية إذا درس التفسير يميزوا بالعقيدة السلفية درس علم الحديث يميزوا بالعقيدة السلفية أصول الفقه على المنهاج السلفي نعم البلاغة على المنهاج السلفي نعم حتى النحو نعم على المنهاج السلفي يستطيع أن كل علومه السلفي نعم حفظكم الله شيخنا يعيش شباب الصحوة حالة احتقان جراء انشغال كثير منهم بالخلافات بين المشايخ والدعاة والتعصب لواحد منهم دون الآخر وتصنيف الدعاة والغلو في تجريحهم فهل ترون شيخنا من مخرج لهذه الفتن التي يعيشها الشباب هذه والله أخي مصيبة مصيبة نعم مصيبة العصر بتلين بها ونزلت بالدعوة والعياذ بالله منفرة أكبر عائق للدعوة السلفية وأكبر نعمات ذابح لها والعياذ بالله ومنفر لها ومنفر منها هو هذه الخلافات للأسف الشديد فما أنا ما أدري حتى وجود من يكفر المشايخ الذين عنهم نشأت هذه الدعوة المباركة هذه الصحوة المباركة نشأت عنهم مثل الشيخ الألباني مثل الشيخ بالباز الشيخ العثيمين وغيرهم الكثير نعم نجد من يسبهم ويبدعهم وربما يكفرهم والله يوجد من يكفر هؤلاء من باقي الفضل الشباب وإذا بحثت عن من تأثروا بمن بكل معالم بمن لا ناقله ولا جمل في ميدان الدعوة ولا في ميدان العلم نعم بواحد ما يحتاج نسمي واحد وجه في كذا واحد وجه في كذا إلى آخره تأثر فلان وفلان به فأصبح هو النموذج هذه من جهة أخرى كل من سجن عندهم هذا هو العبقري وهذا هو الداعي المخلص دليل على أنه عالم تمام هذه مصيبة نعم سيكون من كان يأتي إلينا ويسألنا ثم نحاول نجسس النقد هذا أي شيء يقول ماذا تعتقد في فلان الشيخ الفلاني لا يقول لي ثم مبتديع ضال من المشايخ الكبار ثم وفلان يقول وأنا ماذا تعتقد فيه يقول لا تحرجني يعني هو يعتقد في أنك كافر ضال مبتديع كذب ثم يسألك ويتوقف جهل ولها تأثير شيخنا حتى على التحصيل الطالب وعلمي احنا درست معنا شيخنا امثال هؤلاء والله شيخنا هم اضعف الطلاب عندنا في الجامعة هؤلاء الذين ينتهجون هذا منهج التجريح والغلو فيه ولو الذين ينتهجون كذلك منهج الغلو في التكفير كذلك هم اضعف الطلاب كانوا عندنا في الجامعة نعم. وعجزهم الذي يدفعهم لان يسبوا فلان ويبدعوا فلان ويفسقوا فلان ضعفوهم نعم. ولو كان عندهم علم وعندهم براعة في العلوم كلها لقدروا أهلها ونسوا الفضل لصاحبهم جزاكم الله خيرا شيخنا نرجع إلى شيخنا إلى سيرتكم حفظكم الله هل لكم تأليف شيخنا وكتب؟ ما عندكم سبب في ذلك شيخنا؟ احنا حياتنا كلها تفرغنا بالدعوة والدراسة مع الطلاب حتى إنني الآن عندي تقريبا 24 درس في الأسبوع. الله يسعدك يا شيخ. 24 درس في الأسبوع. يعني ما يقال له وقف لأن أنتم شيخنا يصح فيكم القول أنكم تؤلفون كتبا تمشي على الأرض فالله يسعدكم شيخنا ويبارك فيكم. تنصحون الشباب الذين شيخنا يقدمون ويستعجلون التأليف تجد قرأ كتاب أو كتابين وسمع شريط وشريطا ثم يقدم على الإسباء أو يقدم على التأليف أو إلى غير ذلك، لكم نصيحة لمثل هؤلاء الناس شيخنا؟ هؤلاء أنا كل حال أنا أقترح على أن من أراد أن يكتب لابد أن يتريث وأن يقرأ لمن كتب ويتطلع في العلو سواء في وخصوصا في الميدان الذي يكتب فيه، لابد أن يتصل بالمشايخ و لا يكسو فيه في النماء إلا بعدما يتعمق فيه. نعم نعم شاء إذا أراد أن يكسب مثلا في اللغة العربية يكون عنده إلمام موجئ وكذلك تضلع يعني بالخلافات نعم ويكون درس على المشايخ الكبار وشاخ نعم في الميدان ثم يكسب، وهكذا في كل العلوم. فما إذا سيستعجل ولابد الإنسان شو يدرب يتدرب إذا ألف الكتاب ما يخشي الشيخ من المشايخ الكبار ويعطيه الكتاب لينظر فيه ليثبت ما يثبت ويصح ما يصحح وكذا، فهذا هذا هو. حضرتكم الشيخ أنا آخر أسئلة حضرتكم الله، في البيئة التي نعيشها في الريف عندنا في الناظور يا أخي خالي من العلماء خالي من المشايخ الكبار، يعني ممكن الآن أنا مضطر أني أتكلم في تلك المناطق وإن كنت لا أستحق أن أتكلم، لكن اضطررت أني أتكلم بشكل في هذه المناطق، بل أني أضطر أحيانا أن أسأل في بعض المسائل فإن كنت أعلم أجيب وإلا فلا أجيب هذا المنهج. نصيحتكم لأمثال شيخنا من الشباب الذين ينصبون رغما عن أنوفهم شيخنا في مناطق لا يوجد فيها مشايخ ولا علماء، هل ثم نصيحة توجهون بها مثل هؤلاء الطلاب؟ إيه نعم، هذا الشيء يتكلم في المسألة المتفق عليها، المسألة مختلفة يحلها الحمد لله وسائل الاتصال موجودة، الشيخ عبد الرحمن المغراوي في المغرب، المشايخ القنوات، نحن في داخل المغرب وخارج المغرب في الناس فيهم خير، في الناس فيهم فضل وعندهم علم الحمد لله، يتصل بهؤلاء واليوم وغدا وبعد غد ومطالعة كتب، يرجع مثلا في الفتاوى الشيخ بالباز فتوى الشيخ الإسلامي تيمية المقيم كذا يكون يقرأ كثير قراءة، وكل ما يوجد فائدة له يقيدها مجلة ها، واليوم هذا غير الحمد لله، والفتوى موجودة فتوى الشيخ ابن عثيمين فتوى العلماء السعودية اللجنة اللجنة اي نعم، فالحمد لله يكون عنده إلمام هذه الفتاوى يقرأها ويرددها اليوم وقد غدا تيرفق إن شاء الله ويكون فيها خير. شيخنا حبيبك الله، الشباب عندنا في المنطقة يشتكون من قلة العلماء كما ذكرت لكم شيخنا، فتجد فيهم فتورا، يعني الشباب غالب الشباب شيخنا فيهم فتور فيهم كثر من ناحية طلب التحصيل، هل هذا شيخنا عيب فيهم أو لا يقال الشاب مستقيم يحافظ على صلواته يحافظ كذا لا يكلف بالدعوة ولا بالطلب ولا غير ذلك؟ يعني بعض الطلاب يقول هذا، يقول فلان كفانا فأنا أستمع فقط، مع أن البيئة شيخنا تحتاج إلى كثرة الدعاة والطلب. هذا الفتور، الفتور عنده أسباب، من أسبابه أنه للأسف البيئة صواري شيخنا لا البيئة ما عندهش إقبال، لو كان هناك مدارس هناك يعني كتكون بعض الحفائل جوعين من الدعوي يعني الدوافع موجودة فلان وفلان وكذلك، من جهة أخرى لابد من إلقاء دروس البيئة خطب جمعة تحث على طلب العلم وفضل العلماء وفضل من يحمل العلم وفضل الدعوة وكذا، ومهني إن شاء الله اليوم وبعد بعد غد يكسب طنجه كذا كان لكن طنجه ما فيها شيء، ولكن الحمد لله دروس علمية والمواعيد وجلسات وخطب الجمعة ويعني سليط بعض النبغاء على بعضهم البعض يعني بالشباب نفسه فهمتوا ولا جعل منهم دعاء فهمتوا ولا حتى درسكم مثلا اذا كنتوا في درس في مسجد ما او في خطوة في الجمعة في مسجد ما كيكون بعض الطلبة بعض الاصدقاء ديالك اللي مختصين بيك متصلين بيك تحط تدفعهم من يتصلوا بهم مثلا بعضهم كيخدم في في بعض المعامل او يتصل مع مسيح في بعض الطلاب في المدارس في بعض المدارس وكذا يروحوا الشيخ مش حضور يحضروا مجالس مجالس العلمية عندنا درس متعلق باليوتيوب كذا كذا جيب الناس الله ما استطاع فكيكم طلب من نفوسهم يقوم بعضهم ببعض بالدعوة نعم ولما لما لما الطلاب كيكونوا كيكون مثلا واحد إما خطيب جمعة وإما يكون يلقي بعض الدروس في الحضارة رسول الله ونعم سمي جميع من يستمعلك جداد وسلوبه أخاذ هذا الحمد لله هو السوق كيوجد كيوجد أهل العلم من يطلب العلم هذا هو فقف العمل العمل العمل أخذ هم هذا الدين شيخ نعم أن يأخذ الشرع هم هذا الدين لو أرغمنا على بعض البدع صح في المساجد والمسجد الحمد لله قائم على السنة ونشر التوحيد وإلى غير ذلك فهل نرضخ الآن من باب ترجيح المصلحة الكبرى على المساجد هذه ما في شيء نعم. ما في شيء إذا من القواعد العلمية المعروفة أنه نعم. إذا تعارض مفسدة ومصلحة يقدموا أرجحوا إذا كانت المفسدة أرجح تقدم وإذا كانت المصلحة أرجح تقدم نعم. وهذه قضية مفروغ منها مفروغ منها لأنه لو تركنا المسجد كما يقول المسلم رحمه الله إذا كان مثلا الصلاة وراء مبتدئ مبتدئ هذه مشكلة لكن إذا كان مفسدة لكن إذا كان هذه مفسدة استرترنا ترك الجماعة والجمعة وترك الجهة وترك الغزو وترك هذه مصيبة لا مصيبة إذن نوافق العمل ولا من الحمد لله كذلك من كل بر وفاجر لا بد أن إذا إذا إذا وجد البر والفاجر أو من كان أخفهم نعم أخفر أخفهم صحيح إذا كان في الميدان لا يختار أي نعم بارك الله فيك وإذا كانت المفسدة أرجح أو نعم سيتقدم المفسدة المستعداد درء المفاسد مقدم لو تركنا المسجد شيخنا في هذه الحالة تركنا المسجد وترك إخوانه من المسجد سيقوم آخرون من المخالفين ويسرق وجودك في المسجد نعماس بالصلاة السنة النبوية نعماس لا يدعوك غير وجودك انت وصلاتك في المسجد فالمسجد عامر فيك انت والشباب نعم يقتدون بك اليوم بقد يتصلون بك في الفتاوى وكذا إذن هذه المصلحة ترجح على نعم ما في شيء وإذا كانت المفسدة أرجع كذلك إذا كان أمر معروف أنه عن المنكر غادي ترتب عليه مفاسد وقسم وإذاء المؤمنين واعتقالات وجامعة هذا لا يعرفك كيف ولذلك كان سيدي رحمه الله يقول يا شيخ نمر على من يشرب الخمر من هذه من التتار يشربون الخمر وكذا وربما يزنون ونحن نار وكذا أن يغيروا فيهم المنكر فقلنا تتركوهم تتركوهم لأنهم إذا سحقت سلم المسلمين تتركوهم في خمرهم يعني. إيه نعم والنبي عليه الصلاة والسلام ترون لو ترك عمس الكعبة لم يبني على قواعد إبراهيم لم يهدمها ويبني على قواعد إبراهيم خشية الفتنة سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول حدثت يعني بهذا الحديث قالت سمعت رسول الله يقول لولا قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا بنيتها على قواعد إبراهيم لولا قومك حديث عهد بإسلام خاف الضمان عماس إذا هدمها يقول هذا يريد أن يكسب لنفسه مزية وكذا ليخلد التاريخ بأنه هدم وبنى وكذا يخاف فهذا معروف ولكن تركه ليش لأنه إذا قام به وطبق ترتب عليه مفسده والكفر والعياذ بالله وهكذا إيه نعم كم طلعتم على الكتاب اللي أهديتكم إياه؟ الحمد لله جزاكم الله ما أدري عليكم ملاحظة وأخطاء شيخ لا فيها خير الله يجزيكم خير لا فيها خير قرأته كله ما شاء الله لا فيها خير جزاكم الله أحسن جزاكم الله يجزيكم خير